السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 12 من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000. وما زلنا في طبعا مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق، وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وفي كتاب الجنايات. وهذه ورقة من أخيكم يحيى حفظه الله تبارك وتعالى في المقارنة بين القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، وقد طلبناها منه ورتبها لنا، صلى الله تبارك وتعالى يجزيه خيرا ويرحم والديه. وصلنا إلى باب شروط القصاص في النفس، عدل هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط القصاص في النفس، وهي أربعة. أحدها تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب شروط القصاص في النفس. تكلمنا نحن عن الجنايات وقلنا أن الجنايات ثلاث، وهي عندما تكلم عن الجناية قلنا الجناية إما على المال وإما على العرض وإما على النفس والبدن. وقلنا الجناية على العرض ليست هنا، لا نتكلم عنها هنا، نتكلم في التعزير مثلا. والجناية على العرض بالكلام، وهناك الجناية على العرض بالزنا، وهذا محلها حد الزنا. والجناية على العرض بالكلام، وهذا محلها حد القذف. والجناية على المال في السرقة أو الغصب أو النهبة والاختلاس، وهذه محلها كتاب البيوع. والآن عندما يقول الجنايات يقصدون الجناية على البدن، الجناية على البدن. والجناية على البدن إما أن تكون على البدن كله وإما على بعضه. على البدن كله اللي هو القتل، وعلى بعضه هو إصابة بعض البدن. وإصابة بعض البدن أيضا قلنا نوعان، إما إصابة بعض البدن يعني اللي هي الأجزاء، أجزاء البدن كاليد، يقطع اليد أو يجرحها أو يقطع أو يكسر عظما أو ما شابه ذلك من الأمور، أو الاعتداء على المنافع، يعتدي على سمعه، على بصره، خلي ما يشوف أو ما يسمع أو كذا، أو على عقله. فهذا أنواع الاعتداء. هنا عندما نتكلم يراد هنا الاعتداء على البدن، إما بالقتل وإما بال يعني اعتداء على أجزاء من البدن كاليد أو الرجل أو الظهر أو البطن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. قال: شروط القصاص في النفس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يقول: شروط القصاص في النفس، أي شروط حدوث أو طلب القصاص في النفس، أولا هي أربعة. أولا تكليف القاتل. القاتل هنا لأننا نتكلم الآن على إزهاق النفس، سيأتي إن شاء الله الكلام على إزهاق شيء من إيذاء شيء من البدن، لا نتكلم إزهاق النفس، القتل. والقتل هنا المقصود به القتل العمد، القتل العمد. قال: أحدها تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. لا قصاص على صغير ولا مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء لا قصاص. هناك قاعدة عند أهل العلم يقول: عمد المجنون وعمد الصغير خطأ، ما لهم عمد. لأن من شروط القتل العمد أنه إيش؟ القصاص في القتل يكون إيش؟ عمدا، صحيح ولا لا؟ وقلنا القتل ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد. هؤلاء ما عندهم عمد، كل فعلهم خطأ، الصغير والمجنون، لأن ما لهم نية. المجنون ليست له نية حتى يقال له عمد. حجهما لا يغني عن حجة الفرض الفريضة، ولا يصح من المجنون، يصح من الصبي لكن لا يصح من المجنون، ولا يكلفان ولا يجر عليهما القلم. فكذلك إذا وقع القتل، صغير قتل، مجنون قتل، لا يقتل. لماذا؟ ما في عمد، والقصاص لا يكون إلا في القتل العمد. ولا لا يحيى؟ يحيى مو قلت لنا هني لا قصاص إلا في القتل العمد؟ عدل هكذا صحيح، القصاص لا يكون إلا في القتل العمد. والمجنون والصغير لا عمد لهما، يقول أهل العلم عمدهما خطأ، هذه قاعدة، عمد المجنون والصغير خطأ، يعني لا عمد لهما. فإذا قول المؤلف هنا لابد للقصاص أن يكون مكلفا، المجنون غير مكلف والصغير غير مكلف. طيب، وبس يقتل وينتهي الأمر؟ لا، ما ينتهي الأمر، في كفارة وفي دية، في كفارة وفي دية. يعني إذا قلنا إيش، ينتقل القتل من عمد إلى خطأ، القتل خطأ ما يترتب عليه شيء، وما كان للمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، صحيح؟ إذن في دية وفي كفارة، في دية باقي عليهما، فالدية من مالهما، الدية على عاقلتهما، والكفارة من مالهما. العاقلة اللي هم أبناء عمومتهم، إخوانهم، أبوهم، جدهم، أولادهم، أولاد مثل المجنون أولاده، هؤلاء الدية عليهم، الدية على العاقلة، والكفارة من مالهما، لأن أيضا الكفارة هي إيش؟ عتق رغبة أو صيام في إطعام، ما في إطعام، ها لا تنسوا القتل ما في إطعام. طيب، إذن إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. أيضا المجنون ما في مجال صوم شهرين متتابعين، صح ولا لا؟ والصغير كذلك، إلا إذا قلنا إيش، إذا بلغ، تبقى في ذمتي، إذا بلغ نقول له صوم شهرين متتابعين. الكفارة من مالهما، يعني يعتق، تعتق رقبة من مال الصغير، أو تعتق رقبة، يصير صغير عنده فلوس، إيه يصير عنده ورث، عنده خير، ما يمنع. أو مجنون عنده فلوس يصير عنده فلوس، فيؤخذ من ماله لعتق رقبة، من مال الصغير أو مال المجنون. على كل حال، إذن الشرط الأول التكليف لإجراء القصاص. نعم، أحسن الله عليكم. الثاني عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. نعم، الشرط الثاني هو عصمة المقتول، يعني إذا كان المقتول أصلا مباح الدم، فكيف نقتل من قتله؟ هو مباح الدم، كأن يكون كافرا حربيا، أن يكون كافرا حربيا. الكافر الحربي يعني المعلن للحرب على المسلمين، هذا دمه مباح، هذا دمه مباح، فكيف الذي يقتله يقتل؟ لا يمكن، ولا نقتل جميع جيش المسلمين، فالكافر الحربي دمه مباح فقاتله لا يقتل. إذا من شروط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. المرتد والزاني المحصن والقاتل للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. هؤلاء الثلاثة دمهم غير معصوم، دمهم غير معصوم، الزاني المحصن والقاتل والمرتد، هؤلاء دمهم غير معصوم، مهدر، يسمونه دم مهدر، يسمونه دم مهدر، غير معصوم. طبعا هذا خاصة إذا قضى القاضي بهذا، إذا قضى القاضي، ما واحد ويناقش واحد يقول لا يا أخي، مثلا يقول والله شاك في القرآن، مرتد، هم ذبحه، ما يصير. من الذي يحكم عليه أنه مرتد؟ القاضي بعد إقامة الحجة ومناظرته، يكلمونه، يفهمونه، يعقلونه، زين، بعدين يقول أنت مرتد، ويقيم عليه حد الردة. أما مو أي إنسان يقيم عليه إنسان حد الردة أو زان المحصن يقيم عليه حد القتل. قد لا يكون وقع الزنا على الصورة التي يراها هو. وكذلك الأمر بالنسبة للقاتل قد يكون قتل دفاعا عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال له رجل يا رسول الله رأيت أن جاء أحد يريد أخذ مالك قال لا تعطيه مالك قال أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال أرأيت أن قتلته قال هو في النار. طيب هذا هل إذا إنسان قاتل دفاعا عن نفسه هل يقتل؟ لا يقتل. لكن هذا شاف قتل واحد راح أقتله. إيش دراك ليش قتلت أنت الحين؟ قد يكون قاتل دفاعا عن نفسه أو لأي سبب آخر. المهم أن هذه الأمور تحتاج إلى اجتهاد القاضي. فلا يجوز لأحد أن يتجرع عليه. لكن لنفرض أنه حضر مجلس القضاء وبالنهاية عقب مداولات وكذا حكم القاضي فلان مرتد وحكم عليه بالقتل ردة، فلان زان محصن وحكم عليه بالرجم، فلان قاتل وحكم عليه بالقتل. إذن حسمت المسألة. كل قضية إيش؟ متى ينفذ؟ واضح؟ من الذي حكم عليه بالقتل الآن؟ القاضي. إذا انتهت المسألة الآن. بقيت قضية التنفيذ، متى ينفذ هذا القتل؟ تنفيذ هذا القتل الفترة هذه من حكم القاضي إلى التنفيذ، واحد ملقوف ذهب وقتل هذا الإنسان، قتل المرتد، قتل الزاني المحصن، قتل القاتل. هذا الزاني والقاتل هؤلاء الزاني والقاتل والمرتد هؤلاء يقولون دمهم غير معصوم، دمهم هدر لأن القاضي حكم إيش؟ بقتلهم. مثل أي واحد الحين في السجن محكوم عليه بالإعدام مثلا، هذا يسمونهم إيش؟ دمهم إيش؟ مهدر، أهدره القاضي خلاص. لكن القضية باقي شنو؟ التنفيذ فقط. لكن من الذي ينفذ؟ أيضا بأمر القاضي التنفيذ، ما تكون فوضى. أمر الحاكم اللي هو الوالي أو نائبه اللي هو القاضي هو الذي يأمر بالتنفيذ. من الحكم إلى التنفيذ لو تجاسر أحد وقتل، مفروض مثلا ولد عم المقتول مثلا، أخو التي زني بها مثلا، اللي ناقشها في الردة وكذا ومعصب عليه وكذا ذهب قتله، كل هؤلاء الثلاثة إذا قتلوا لا يقتل قاتلهم. لماذا؟ غير معصومي الدم، غير معصومي الدم. طيب ولا قتلهم بس كذي؟ لا، يعاصمه القاضي بما يراه مناسب، يقول أنت عملت فوضى، أنت تجرأت على عمل القاضي، افتئات هذه يسمونها افتئات، يعني خذيت شيء مهلك. واضح ولا لا؟ مو أنت اللي تنفذ، اللي ينفذ القاضي، أنت ملقوف، أنت كذا، يحاسب بما يراه مناسب، يضربه، يجلده، يسجنه، يغرمه، بما يراه القاضي، يسامحه بعد زفة وشيء كيفه. بس المهم أن هذه يسمونها افتئات على حق القاضي. إذن الشرط الثاني أنه لابد أن يكون المقتول إيش؟ معصوما حتى يقتل قاتله. واضحة؟ نعم. قال ولو أنه مثله، يعني اثنين بالسجن محكوم عليهم بالإعدام تهاوشوا، واحد قتل الثاني، كلهم محكوم عليهم بالإعدام، هذا زاني محصن هذا زاني محصن مثلا، زين، هذا مرتد وهذا زاني محصن، هذا قاتل وهذا زاني محصن. المهم كلاهما مباح الدم. طيب فقتل أحدهم الآخر كذلك لا يقتل بسببه ولكن يقتل بسبب الآخر التي حكم عليه به، حتى لو كان ما حكم عليه لكن هو زاني محصن أصلا أو مرتد أو كذا، لو قتله أيضا لا يقتل به، قد يقتل بسبب إيش؟ آخر. أعطيكم مثال، رجل قتل رجلا، قتل رجلا وأولياء الدم كلهم طالبوا بقتله، زيد قتل عمرا، أولياء عمر كلهم قالوا يقتل زيد، حكم عليه بالقتل. واضح الآن؟ لكن ما قتل إلى الآن زيد. بعد ذلك زيد دخل السجن وجد يوسف مثلا في السجن، ويوسف أيضا محكوم عليه بالإعدام مرتد مثلا، وصارت بينهما خصومة، قتله عمدا. الآن زيد هو زيد القاتل، ها زيد الآن قتل عمرا وقتل يوسف، لكن عمر كان إيش؟ معصوم الدم ولذلك حكم عليه بالقتل، بينما يوسف غير معصوم الدم. نفرض الآن أهل عمر واحد منهم تنازل، قال بس أنا متنازل ما يقتل، ما يقتل خلاص، يسقط الحد، حد القتل، لأن من شروط إقامة الحد أن يتفق أهل المقتول اللي هم ورثة الدم يتفقون على قتله. واحد تنازل قال أو كلهم تنازل، المهم تنازل عن قتله، قالوا خلاص ما يقتل. يقول لا حتى لو ما قتلته يقتل بيوسف، لا ما يقتل بيوسف. لماذا؟ لأن يوسف غير معصوم بالدم. وضحت الصورة الآن إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. الثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، ولا الحر ولا ذميا بالعبد ولو ذميا. صلى الله عليكم. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، ولا المكاتب بعبده المكاتب ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم، ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه، والذمي كذلك. نعم، هذا الشرط الثالث المكافأة، أن تتكافأ دماء القاتل والمقتول، أن يكون هناك مكافأة بين دم القاتل ودم المقتول. وذكر ثلاثة أحوال التي لا يكون فيها التكافؤ، وهي الإسلام والحرية والملك. الإسلام والحرية والملك. الإسلام يعني لابد أن يكون القاتل مسلما والمقتول مسلما. لماذا؟ قال لأنه لا يقتل مسلم بكافر. هذا حديث علي رضي الله عنه صحيح البخاري، قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قيل له، قال نعم، وذكر ثم قال وما في هذه الصحيفة؟ قال لا، طبعا ما خصنا بشيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفهم يؤتى أحد في كتاب الله تبارك وتعالى، وما في هذه الصحيفة. قالوا ماذا في هذه الصحيفة؟ فقال العقل، العقل، وألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بالعقل هديات، طيب، وألا يقتل مسلم بكافر. كيف لا يقتل مسلم بكافر؟ قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا قتل الكافر لا يقتل المسلم حتى لو قتل عمد. طيب يترك؟ لا ما يترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، وقال أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فهذه جريمة، لكن الدماء لا تتكافأ، لا يتكافأ دم المسلم مع دم الكافر. لا يقتل مسلم بكافر، يعاقب لكن ليس بالقتل، لعدم التكافؤ، لعدم التكافؤ. فهذا أول أمر. لكن الكافر يقتل بالمسلم، لو الكافر قتل مسلما يقتل، قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيقتل الكافر بالمسلم لا يقتل المسلم بالكافر. قال فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، حتى لو عبد مسلم قتل كافرا حرا لا يقتل به. الثاني الحرية، يعني الفرق بين العبد والحر، يعني لا يقتل عبد، لا يقتل حر بعبد. إذا الحر قتل عبدا قالوا لا يقتل. لماذا؟ قال لي عدم التناسب بينهما، وجاء فيه حديث لا يقتل حر بعبد، حر مطلق، هذا سواء كان الحر هذا مسلما أو كافرا، وسواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا، قال لا يقتل حر بعبد، سواء كان الحر قلنا مسلما أو كافرا، وسواء كان العبد هذا مسلما أو كافرا، لا يقتل الحر بالعبد. إذا الحر قتل عبدا لا، أما العبد إذا قتل حرا يقتل، لكن الحر ما يقتل إذا قتل عبدا لعدم التكافؤ، لعدم التكافؤ. وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية أنه يقتل، لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم. الحر مسلم والعبد مسلم تتكافئ الديه. فلو قتل العبد على يد حر يقتل، سواء كان الحر هذا مسلما أو كافرا يقتل نفس بنفس. والنبي قال تتكافئ دماؤهم. قال طيب عندنا حديث لا يقتل الحر بعبد، قال ضعيف لا يثبت، بينما حديث علي رضي الله عنه في البخاري صحيح. فالحديث الصحيح نتوقف عنده خلاص نلتزم به، أما الحديث الضعيف فلا نلتزم به. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، أن العبد أن الحر يقتل بالعبد، أن الحر يقتل بالعبد سواء كان هذا الحر مسلما أو كافرا فإنه يقتل به. نعم. قال ولا المكاتب، المكاتب بعبده. المكاتب اللي هو السيد مع عبده، السيد مع عبده. الآن هناك حر قتل عبدا، لكن هنا حر قتل عبده هو، في فرق. لما أقتل أنا عبدا لأي أحد غير لما أقتل عبدي أنا، ملكي أنا. فهنا قال ولا المكاتب بعبده، يعني الحر المكاتب اللي هو يعني كاتب عبده، لأن المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. فهنا السيد قتل عبده الخاص به، قالوا كذلك لا يقتل. والصحيح أنه يقتل، يقتل به كما ذكرنا قبل قليل، وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية ورواية عن أحمد. قال ولو كان ذا رحم محرم له. الرحم المحرم، الرحم المحرم، من هم أرحامك المحرمات عليك؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات، هؤلاء يسمونه الرحم المحرم، سبعة ورد، ورد سبع إناث ورد ذكرهن في كتاب الله تبارك وتعالى. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء يسمونهم الرحم المحرم، الرحم المحرم. مثلهم ذكور، أبوك ابنك أخوك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك، هذا كلهم يسمونهم رحم محرم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يسمونهم الرحم المحرم. طبعا لما نقول أبوك وتصعد، أبوك وجدك وجد جدك وكذا، وأبوك من طرف أمك وكذا، أمك أبوها وأمها كذا، أخوك سواء كان أخوك شقيق أخوك لأب أخوك لأم، ابنك ابن ابنك ابن بنتك وانت نازل، طيب خالك خال ابوك خال امك عمك عم ابوك عم امك، ابن اخيك ابن اختك ابن ابن اخيك ابن بنت اخيك وهكذا. طيب هؤلاء كلهم يسمونهم رحم محرم، الذين لا يجوز لك ان تتزوج منهم باي حال من الاحوال، لا يجوز لك ان تتزوج منهم باي حال من الاحوال، يحرمون عليك تحريما مؤبدا، هذا يسمون الرحم المحرم، يسمون الرحم المحرم. فهنا يقول ولا المكاتب بعبده، يعني لو كان عندك عبد من رحم محرم، يعني عبد عندك ابن أخيك، ابن أخيك عبد عندك. الأصل لما يكون ابن أخيك عبدا لك الأصل يتحرر. ورد حديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ذكرناه في كتاب العتق، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني أنا مثلا حر وأخي عبد، كيف هو بحياته أنا بحياتي، أنا صار عندي قريشات فلوس، فذهبت إلى من يملك أخي قلت له أريد أن أشتريه، على الأقل يصير عبد عندي ولا عبد عند البعيد، عند أخوه، عبد عند أخوه، فاشتريته. يقول أهل العلم مجرد أن تشتريه يصير حرا، مجرد أن تشتريه يصير حرا، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. اشتريت أمي، اشتريت أبي، اشتريت ابني، اشتريت بنتي، اشتريت خالتي، عمتي، بنت أخوي، بنت أختي، أو ابن أخي أو ابن أختي، أي ذكر أو أنثى، أي واحد من هؤلاء الرحم المحرم أشتريه يكون في ملكي على طول يعتق. فلو قتل الإنسان ذا رحم محرم منه وهو عبد قالوا أيضا لا يقتل به. للحين يعني شبهة العبودية، شبهة العبودية حتى يعتقه باللفظ، لكن الصحيح قلنا أنه يقتل به حتى لو عبد. صحيح أن الحر يقتل بالعبد والعلم عند الله جل وعلا. إذا الآن ثلاثة شروط ما هي؟ من يذكرنا؟ ثلاثة شروط للقصاص خذناها. لا لا ثلاثة. التكليف قلنا لا يكون صغيرا ولا مجنونا. الثاني عصمة المقتول. عصمة المقتول. الثالث التكافؤ اللي قلته تو الحين. التكافؤ في إيش؟ في الإسلام والحرية والملك. الإسلام والحرية والملك. طيب يلا الرابع. صلى الله عليكم. الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل، ويورث القصاص على قدر. طيب طيب طيب. الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا، يعني الجد وجد الجد وكذا، وإن ولا الأم وإن على الأم والجدة، سواء جدة من أمه جدة من أمه جدة من أبوه من أبيه بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل. ليش؟ قالوا لأنه لا يعقل أن في أب يقتل ولده. الله سبحانه وتعالى طيب وصل الولد بوالده، لكن ما وصل الوالدين بالولد، لأن هذه فطرة، هذه فطرة، فلا يمكن أن يقدم أب على قتل ابنه أو بنته أو حفيدته. يقوم بشغلة من الولد ما تعرف، أنت توك صغير فنسى الشيبان، شغلة من الولد ولد الولد صحيح. إذن هل يمكن أن يقدم الرجل على قتل ولده أو الأم على قتل ولدها تعمدا؟ لا يمكن. طيب طيب حفيدها أبعد أنت. وإذا قال لا يتصور أن أبا يقتل ولده أو أن أم، يتصور أن الولد يقتل أباه؟ الولد تصور طايش وما يفهم وكذا، والولد ما في رحمة على أبويه كرحمة الأبوين على الولد. ذاك الأبو دائما يقول حق ولده إن شاء الله لا كبرت وتزوجت وجاك عيال تعرف قدرنا، صح ولا لا؟ يعني ما يعرف قدر الوالدين إلا لما يصير هو أبا وكذا، فما في عنده رحمة كرحمة الأبوين عليه. أنتوا شفتوا ولد يقوم بالليل يشوف أمه متغطية لو متغطية؟ لكن الأم تقوم بالليل تشوف ولدها متغطية لو متغطية، فيها رحمة له، لكن هو ما عادي ما فرقت وياه، يمكن يسافر يومين ثلاثة ما تصل عليها وشو هي تموت تحترق، شلون ما دق لي، شلون ما شاف ما شفته، ما كذا، ما تتحمل. فيقول لا يتصور أن امرأة تقتل ولد، أن أما تقتل ولدها، ولا يتصور أن أبا يقتل ولده. فإن حدث ذلك، إن حدث ذلك أكيد في شبهة، في خطأ، في شيء مستحيل. وإذا قال جماهير أهل العلم لا يقتل والد بولده، أنه لا أمر لا يتصور، في شيء بس قد لا نراه. طيب ثم أضافوا إلى هذا أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. والإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذه، قال إذا قتله عامدا بأن أخذه وضعه على الأرض وأخذ السكين ومررها عليه وكذا هذا يقتل، غيره لا. يعني حتى نتأكد 100% يقول أب خبل وصل لمرحلة ناجة وقتل ولده، عصب عليه كذا حار مصرقع أي سبب من الأسباب وقتله، يقول الإمام مالك يقول لا يتصور لكن نادر، يتصور لكنه إيش نادر، لكن إذا وقع وأمسكه وطرحه على الأرض وأخذ السكين ومررها على رقبته يقول يقتل، إذا وصل لهذه المرحلة يقتل. قالوا طيب حديث لا يقتل والد أمه، قال لا يصح، وفعلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. فاختار الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا تأكدنا أنه ما يسمى اليوم بسبق الإصرار والترصد، واضح؟ مو تقول والله قاعد ينظف السلاح ورماه، يعني يمكن قاعد ينظف سلاح، وارد وارد، والله السكين في بطنه يمكن قاعد يقص اللحم ولا شيء وفلتت منه، السكين، خاصة إذا اعتذر الوالد بهذا، واضح؟ ندور للعذر أيا ما وجدناه، لكن لو كان ما له عذر ومع سبق الإصرار والترصد، لكن بحجة أنت قتلت، أي نعم أنا قتلت، ليش قتلته؟ قال بطت يبدي وهذا قتل وما أحب أصلا من زمان أنا وكذا وكذا، إيه بس تقتل؟ قال لا لا، جمهور العلماء لا يقتل والد الولد. راهي مطمن الإمام مالك، لا يقول هذا كره زين جر على الشوك ما يقتله هذا. طيب لماذا؟ لأنه قتل إيش؟ متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، أنه إذا تأكد عمده فإنه يقتل به، ولا خاصة في زماننا هذا الآن قلت يعني الرحمة في قلوب الناس وكذا، فلو وقع مثل هذا قال يقتل به، وهذا هو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم السلام عليكم. ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص؟ إيه نعم، يعني القصاص يورث، يعني الآن قلنا أربعة شروط لإقامة، سيأتينا إن شاء الله تعالى في استيفاء القصاص، لابد أن يتفق أولياء المقتول على طلب القصاص، صحيح؟ أولياء الدم أن يطلبوا طلب القصاص. هنا يقول القصاص يورث، يورث هو يبي يوصل لك إن ما يقتل والد من والدي حتى في هذه الصورة، حتى في هذه الصورة. كيف الأصل في القصاص؟ يعني الآن لو أن شابا قتل أخاه يصير؟ يصير؟ أخوان تخاصما، في إخوان الحين ما يحاكم بعض، صح ولا لا؟ ما يحاكم بعض، متزاعلين، تهاوشين، مهددين بعض، إنه واحد منهم تجرأ وقتل أخاه عمدا، قتل أخاه عمدا. من أولياء الدم؟ أولياء الدم الأم والأب، أولياء الدم الأم والأب، وإذا كان عنده زوجة وأبناء المقتول يدخلونه في أولياء الدم، يعني كل ورثته، الورثة هم أولياء الدم. إذا كان مو متزوج أولياء الدم أمه وأبوه، إذا كان متزوج أمه وأبوه وزوجته وعياله، هذا أولياء الدم. أولياء الدم ذول كلهم اتفقوا أنه يقتل، قال فلان قتل أخوه، قتل أخاه، ما تقولون؟ قال الأب يقتل، هذا الولد عاق وصاحب مشاكل، أنا أشوف أنه يقتل هذا الولد، أنا أبي يقتل، أنت يا أمه يقتل، زوجة المقتول يقتل، عيال المقتول يقتل، عيال المقتول البالغين، غير البالغين ينتظر حتى يبلغوا، لكن نتكلم عن بالغين. طيب المهم اتفقوا على قتله، اتفقوا على قتله، ماذا يقول القاضي هنا؟ يقتل، يقتل. طيب متى التنفيذ؟ قال القاضي التنفيذ بشهر ثلاثة، احنا الحين بأي شهر؟ شهر 12، قال شهر ثلاثة التنفيذ، خلاص يلا مع السلامة، انتهت القضية، نفذ شهر ثلاثة. شهر 2 توفي الأب، توفي والد المقتول، من ورثت والد المقتول؟ من ضمنهم؟ القاتل، صح ولا لا؟ القاتل من ضمن الورثة، فيصير الآن لازم الآن والأب مات أنا يدخلون ورثته مكانه، لازم أيضا ورثة الوالد يطالبون بقتله، لأن ورثوا الدم أيضا، كما ورثوا المال ورثوا الدم، فينادى ورثة زوجة هذا الأب إذا عنده زوجة ثانية غير أم المقتول، إذا عنده عيال ثانيين، واضح ولا لا؟ يلا تعالوا أنتوا ورثة، تبونه يقتل؟ لأن الحين إعادة الحسبة، إعادة حسبة يسمونها نسخ، نسخت المسألة الأولى، مسألة ثانية طلعت معاها، تبون يقتل؟ طيب أحد الورثة القاتل ولا لا؟ ما يرث أباه؟ يرث أباه، فما يقتل هنا، لماذا؟ لأنه هو ورث دمه، فكيف هو بيقول، هو بيقول يقتل؟ يقول ما يقتل، فهنا إذن القاتل ورث دمه فلا يقتل هنا، وضحت الصورة؟ نعم. قال ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص، فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص، هذا إذا ورث القاتل. طيب إذا ورث ولده، إذا ورث ولده قال كذلك، لأن الولد لا يمكن أن يطالب بدم أبيه. الولد لا يطالب بدم أبيه. يعني مثلا الابن قتل أباه يقتل؟ إذا قتل والده يقتل بالإجماع. اللي قلنا الذي لا يقتل الوالد إذا قتله ولده، لكن الولد قتل والده يقتل بالإجماع. طيب قتل والده، نشوف الوالد من ورثته؟ ورثة الوالد، من هم ورثة الوالد؟ قالوا ورثة الوالد زوجته وابنه وابنته مثلا. طيب بعد الحكم بالقصاص مات الوالد، مات الوالد، من ورثة الوالد؟ زوجته وابنته وابن ابنه، لأن أبوه محجوب وما عنده إلا ابن واحد، فيرث ابن الابن. الآن ابن الابن هذا يرث، فيرث ايش؟ دم أبيه. قال فيسقط كذلك، يسقط. واضح؟ نعم. فالقصد إذن أنه متى، أو الأم ماتت مثلا ورثها ابنها من زوج آخر، ابنه مثلا. طيب شو طريقة هذه ما تحضر الآن، لكن المهم أن يرث القاتل نفسه دمه، أو يرثه، يرث دمه إيش؟ أحد أولاده، فإنه يسقط القصاص عنه في هذه الحالة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة. أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو عن إلى الدية. نعم. شروط استيفاء القصاص، شروط استيفاء القصاص: أولا تكليف المستحق. الآن المستحقون للقصاص هم ورثة الميت، صحيح؟ ورثة المقتول مستحق. لو كان ورث المقتول فيهم من هو غير مكلف، يعني قتل إنسان عنده ولد مجنون، ولد مجنون وولد صغير وعنده عيال كبار مثلا، الآن من يرث القصاص؟ كل أولاده، من ضمنهم المجنون ومن ضمنهم الصغير. طيب فهذا ما تقدر تسأله تقول له ها تبي نقتل اللي قتل أبوك ولا لا، لأنه مجنون. والثاني الصغير تبي نقتل اللي قتل أبوك، ما يفهم بعد لما يبلغ، لما يبلغ. فلا بد أن يكون المطالبون بالقصاص اللي هم أهل القتيل لا بد أن يكونوا مكلفين، لا بد أن يكونوا مكلفين. فإذا كان هناك صغير نقول له إيش؟ انتظر حتى يكبر الصغير، يسجن القاتل، يسجن. إلى متى؟ قال لين يكبر الصغير. يمكن الصغير يقول يقتل، يمكن يقول ما يقتل، لكن هالفترة هذه ما نتركك تعيش حياتك طبيعي، لا، تسجن حتى يبلغ الصغير. وهذا وقع في عهد معاوية رضي الله عنه، أن رجل اسمه هدبة ابن خشرم، هذا صار بينه وبين شخص يعني نزاع وخصام وكذا فقتله، فأخذ هذا هدبة فاعترف بالقتل، قال نعم قتلته، هو أثارني، قال أثارني فقتلته، قال تعترف إذن؟ قال نعم أنا قتلته، فحكم عليه بالقتل، حكم عليه بالقتل، لكن لابد من موافقة إيش؟ أولياء الدم. فنادى أولياء الدم ولا فيهم صغير لم يبلغ، فقال معاوية يسجن حتى يبلغ الصغير، يسجن حتى يبلغ الصغير. فسجن هذا هدبة، وقالوا سجن 3 سنوات، وقيل 5، وقيل 6 سنوات، مو معلوم بالضبط، لكن سجن فترة إلى أن بلغ الصغير. فلما بلغ الصغير بعد 6 سنوات أو 5 قالوا له إن هذا قتل أباك، تسامح أو تقتل؟ قال أقتل، يقتل، قتل والدي يقتل. فحكم به فقتل في عهد معاوية. فهنا إذن الصغير ينتظر حتى يكبر، قال والمجنون ينتظر حتى يفيق. عادة المجنون هل يفيق؟ عادة لا يفيق، لكن لو قدر أن المجنون في مجال العلاج مثلا، يعني أن الجنون أيضا إيش درجات، فقال الطبيب المعالج قال لا ترى هو الآن حالته سيئة جدا وكذا وهذه، بس يحتاج علاج نفسي وكذا، وصور يحتاج سنة سنتين بس إن راح يصير زين. فإذا كان ممكن هذا الأمر فينتظر حتى يشفى هذا المجنون. طيب، لكن عادة أن المجنون يبقى مجنونا، لكن الصغير إما يموت وإما يكبر، إذا مات انتقل إلى ورثته الحق، وإذا كبر له هو الحق. فالمهم قالوا إذن الصغير يمكن أن ينتظر حتى يكبر ما في مشكلة، لكن المجنون إذا قال أطباء لا هذا ما في طب هذا، ولا يمكن يعالج جنون مطبق، ما في مجال. هنا ولي المجنون له أن يتنازل إلى الدية لمصلحة المجنون، إذا كان المجنون محتاج للمال، إذا كان المجنون محتاج للمال له أن يتنازل إلى هذا، أو أن يقتل هذا القاتل. إذا فرض أن المجنون عنده خير ومو محتاج فلوس ولا شيء، يعني ما في مصلحة له من التنازل، فإنه يقتل هذا الذي قتل موليه. نعم. الله عليكم. الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه، فلا ينفرد به بعضهم، وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف، ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. نعم. الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه، يعني وهم الورثة، فلا بد أن يكون جميع الورثة متفقين على أنه يقتل. فلو واحد من الورثة قال لا يقتل، لا يقتل خلاص، واحد من الورثة قال لا يقتل، لا يقتل، حتى يجتمع الورثة كلهم على قتله. فإن اعترض أحدهم قال لا أنا ما أقول ما يقتل، أنا مسامح بس ما يقتل خلاص. إذن لابد من اتفاقهم جميعا، ولو كان فيهم صغارا قلنا ينتظرون حتى يكبروا. قالوا إيه بس عنده أخوه أحد الورثة أخوه بس مسافر، قال انتظروا اسجنوه حتى يرجع أخوه من السجن، زوجته مريضة بالعناية اسجنوه لما تطلع من العين، وهكذا. فينتظر حتى يتفق جميع الورثة على قتله، وإلا فلا. نعم. قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، اللي قلناه قبل قليل، يعني ماتت زوجته مثلا، زوجة المقتول ماتت، أمها وأبوها يدخلون طرف في الموضوع، لأنهم إيش من الورثة، ورثتها هي، فيرثون الدم أيضا، فلا بد أن يوافقوا على قتله. نعم. عفوا. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أقر بعفو شريكه سقط القصاص. لو أن أحدهم أحد ورثة الدم جاء وقال أنا أشهد أن أخي فلان أحد ورثة الدم المقتول الأب مثلا، قال أخي فلان تنازل عن القتل، تقبل شهادته ويعتبر هو أيضا متنازل معه، حتى لو جاء الأخ وقال لا مو صحيح يعتبر هو متنازل. واضح؟ لأن الشيء تشوف إلى العفو. نعم. السلام عليكم. الثالث أن يؤمن في استيفاء، أن يؤمن في استيفائه على تعديه إلى الغير، فلو لزم القصاص حاملا فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين. نعم. أن يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني هذه الشريعة ما فيها إضرار بأحد. لو أن امرأة قتلت، القاتل هنا امرأة والمرأة هذه حامل وقتلت زوجها، قتلت أخاها، قتلت رجلا غريبا، قتلت امرأة، المهم قتلت هذه الحامل، قتلت، قال طيب، واتفق أهل الميت على القصاص، كلهم قالوا تقتل، وهي حامل؟ قال لا، أنت الحين مو قاعد تعاقبها، تعاقبها وتعاقب بطنها. الآن تعاقبها وتعاقب من في بطنها، الذي في بطنها لا ذنب له، الذي في بطنها لا ذنب له، لا يجوز لك أن تقتل الذي في بطنها. قال طيب يعني أتركها؟ قال لا، ما قالك تتركها، أجل أجل. أنت تأجل حتى يكبر الصغير في استفاقها، صح ولا لا؟ قال أجل هنا حتى تضع ما في بطنها، حتى لا يقتل الذي في بطنها، فتؤجل حتى تلد. فإذا ولدت الحامل، طيب خرج الآن، فصل عنها الذي كان في بطنها الجنين، الآن انفصل عنها. قال نقتلها الحين؟ قال لا، أصبر شوية بعد حتى تسقيه اللبأ، وهو أول ما يخرج من الصدر بعد الولادة، وهذا يحتاج له الطفل كثيرا، يعني يحتاج ما أدري المدة، في أطباء عندنا المدة كم يأخذ هذا اللبأ، شهر أو أكثر. طيب حتى تسقيه اللبأ، إذا أخذ اللبأ وخلص أول الحليب، أول الحليب عند الولادة، طيب إذا سقيته اللبأ قال الآن خلاص، الآن يمكن أن نفصله عنها، يمكن بشرط. قالوا كيف؟ ما الشرط؟ قال أن نجد من يرضعه، شوفوا له مرضعة. قالوا لا، حليب نيد وكذا، والحين مو نيد، والحين شنو نسيت أنا، الحين شنو الحليب اللي يستخدمونه؟ تحلم أنت الحين زوجك بتولد، ها؟ سملاك زين. طيب قالوا في حليب، يا لا، رضاعة، رضاع حولين كاملين، في مرضعة؟ قالوا في مرضعة. خلاص انتهى الأمر، اقتلوها، تقتل هنا. لماذا؟ لاتفاق أهل الميت المقتول على قتلها، وما في أي مانع من قتلها، والرضيع عند من يقوم به هنا تقتل. قالوا ما وجدنا مرضعة، قالوا تؤجل حتى تفطمه، تؤجل حتى تفطمه ولا تقتل. لماذا؟ لأنه تعارض مفسدتان، المفسدة الأولى الإضرار بالرضيع، المفسدة الثانية تأخير القصاص، صح ولا لا؟ تأخير القصاص مفسدة، لأن كل أهل القتيل يقولون اقتلوه، اقتلوها، ولكن عندنا مشكلة الرضيع، فتعارض مفسدتان فيقدم أخف المفسدتين. أخف المفسدتين إيش؟ تأجيل القصاص، فيقال يؤجل القصاص حتى يأخذ الطفل حاجته، الرضيع يأخذ حاجته وتفطمه، بعد ذلك تقتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا، لما زنت الغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني قد زنيت وإني حامل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرددها قال لها اذهبي حتى تضعي، فوضعت، ثم جاءت به للنبي قالت وضعت، قال اذهبي حتى تفطميه. ما هذا تأخير للقصاص، هم حد ولا لا؟ حد الزنا أيضا كذلك أجله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة أعظم، وهي مصلحة الرضيع، فقال ارجعي حتى تفطميه. فذهبت بعد سنتين، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد فطمته يا رسول الله، فقام عليها الحد. هنا كذلك إذا كانت القاتلة امرأة حامل فإنها لا تقتل، حتى لو حكم القاضي عليه بالقضاء واتفق أولياء القتيل وكلهم مكلفون، ما في أي مانع من إقامة الحد عليها إلا إنها حامل، فينتظر حتى تضع، ثم ينتظر حتى تسقيه اللبأ، ثم ينتظر حتى تفطمه، إن لم نجد من ترضعه، فإذا وجدنا من ترضعه لا ملازم ينتظر حتى تفطمه، لأنه وجد من يسد حاجته. واضح إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. السلام عليكم. فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه، ويقع الموقع. نعم، يحرم استيفاء القصاص بدون حضرة السلطان أو نائبه، لأن هذه المسائل، مسائل القصاص مسائل اجتهاد، ولا بد يكون فيها قضاء. بعض الناس قد يتعدى، يعني معصب كذا، ممكن يأخذ أكثر من حقه، مثلا يمثل بالجثة، مثلا ممكن القصاص لا يكون، خلنا نقول بالنفس، مثلا قصاص قطع يد، فقطع الكف هو يروح يقطع من ذراعه مثلا من المرفق او من اصل اليد او كذا. فلذلك قالوا لان هذه مسائل فيها مجال للاجتهاد وفيها مجال للاعتداء والتعدي، خاصه ان القلوب غليانه يعني وفيها غضب وفيها كذا، فلذلك قالوا لابد من حضور السلطان او من ينوب عن السلطان، من يمثل السلطان في استيفاء القصاص حتى لا يقع الامر، حتى يقع الموقع يعني حتى يستوفى، حتى تنتهي القضية. نعم. صلى الله عليكم. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. نعم، هذه القاعدة لئلا يحيف، يعني لا يظلم. فيقول لا قصاص إلا بالسيف، ورد في حديث لكنه ضعيف عند ابن ماجه، لا قصاص إلا بالسيف ولكنه ضعيف لا يثبت، أو لا قود إلا بالسيف لكنه لا يصح. على كل حال القصاص الأصل فيه أن يقتل بالطريقة التي قتل بها، والنبي قتل بالسيف وقتل بالصخر بالحجر كما فعل باليهودي الذي رض رأس المرأة فأمر فرض رأسه، وسمل وقطع أيدي وأرجل العرانيين لما سرقوا الإبل وقتلوا الحراس الرعاة. فالقصد أنه يقتل بالطريقة التي قتل بها، هذا هو الصحيح، يقتل بالطريقة التي قتل بها، ويكون الحد بالسيف وبغير، لكن غالبا يكون بالسيف. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرف بغير السكين، هو المقصود حتى لا يقع حيف، لا يقع ظلم، يعني لا يعني قول لأن السيف حاد وينتهي وكذا، غير السيف ممكن يتألم أكثر ممكن يتعذب أكثر، بغير السكين ممكن ما تقطع بسرعة وكذا. لكن نقول الآن مع الآلات الحديثة وكذا لا، المهم أنه تقطع اليد أو يقتل القاتل بنفس ما صنع. نعم، خاصة مع الوسائل الطبية الحديثة لا، مو لازم بالسيف. نعم. السلام عليكم. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. نعم، يعني الآن قلنا قبل قليل، قلنا عصمة المقتول صحيح ولا لا؟ وقلنا هناك قد يكون غير معصوم اللي يسمونه مهدر الدم، مهدر الدم. القاضي حكم عليه بالقتل، حكم عليه بالقتل، والتنفيذ قلنا شهر 3 ولا لا؟ ايه، قلنا التنفيذ شهر 3. هذا ما صبر زين وراح ورماه، ولا ضربه بخنجر او بسيف او دعمه بالسيارة، أي شيء مو قادر يتحمل، يعني شوفه يمشي مثلا ولا كذا ولا هذا، أو معاه بالسجن اللي يكون زين، فقام أراد قتله لكن ما مات. يقول عمر الشقي باقي، ها؟ أي ما مات، طق كسر إيده كسر رجله، أصابه برصاصة ما تسببت في موته، دعمه بالسيارة انكسرت رجله والحوض لكن ما مات، واضح ولا لا؟ فهذا استعجل الشيء قبل أوانه، فخذوا أهله اللي كان حكم عليه بالقتل وداووه عالجوه كذا صار زين. يوم صار شيء ثالث قال يلا اقتلوه، قال لحظة شنو اقتلوه؟ أنت حاولت قتله. قال لي حاولت قتله بس قطو هذا ما مات، اقتلوه الحين. قال لا ما نقتله الحين، الآن لك طريقين. قال لهم تبي يقتل؟ ادفع الدية اللي سببت له، إذا تسبب له بعاهة زين، إذا ما تسبب له بعاهة مثلا يعاقب على الذي فعله به، وإذا سبب له عاهة كسر رجله أو كسر يده أو كذا فإنه يغرم بهذه ويدفع دية العضو الذي أتلفه. طيب، لأن احنا لما نقتله كان آدمي كامل، أنت الحين مو مرجع لنا آدمي كامل، أنت اعتديت عليه، فإما أنك تدفع ثمن ما صنعت حكومة وكل شيء، حكومة يعني اقصد قرش يعني غرامة يسمونه حكومة. طيب، تغرم وكذا وكذا وكذا وبعدين ناخذه ونقتله، لكن اللي فعلته انت. قال لا ما اقدر ادفع شيء، اذا ما يقتل خلاص اخذت حقك، استعجلت واخذت حقك بنفسك. فهذا معنى قوله وان بطش يعني اعتدى ولي المقتول بالجاني، يعني اعتدى على الجاني اللي قتل هذا، فظن انه قتله رماه مثلا دعمه بالسياره يظن انه ايش قتله فلم يكن ما مات. طيب، وداواه اهله حتى برئ، اللي هو القاتل الاصل الاولي داواه حتى برئ، هنا يقال للولي ادفع دية فعلك محاولة القتل اللي سويتها زين واقتله، أو ما تبي تدفع اتركه خلاص حاولت قتله وما مات. وضحت؟ واضح إن شاء الله تعالى. طيب طيب ما هي ساعة كنا بناخذ شروط القصاص في النفس في ما دون النفس، خلاص خليها أجلها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أهل عنده سؤال؟ تفضل. مو شرط، يعني هذا يقول هل القاضي ياخذ شهاده القاتل اذا اتهم غيره انه شارك معه في القتل؟ هذا كل قضيه لها ظروفها الخاصه ويقدرها القاضي وينظر فيها، لكن ما تكفي شهادته لوحده، لابد من شهاده رجلين، ولا تقبل شهاده النساء في مثل هذا الامر كما سياتي في الحدود، لا تقبل شهاده النساء، فلا بد من شهاده رجلين غير هذا القاتل. اي نعم. نعم. ها؟ أي مصلي؟ إيه. عقوبته ما إيه. الزوج شاهد زوجته مع الرجل قتلهم، كان في شهود يحكم عليه بالضرائب. إيه. خلاص؟ إيه. الرجل إذا رأى امرأته تزني وهناك شهود، لابد أن يكون هؤلاء الشهود أربعة وكلهم رأوا الزنا. مو شافوا معها بالفراش، ولا شافوا معها بالحجرة، ولا شافوا بالبيت، ولا شافوا يقبلها، لا شافوا الزنا نفسه. وهذه حالات نادرة لا يمكن أن تقع، صعبة جدا. لكن إذا شهد أربعة فهذا يكون غير معصوم الدم اللي قلنا قبل قليل، يكون غير معصوم الدم فلا يقتل به إذا قتله وقتلها، إذا كانت هي محصنة وذاك محصن. أما إذا كان غير محصن يقتل به، لأن الزاني غير المحصن يجلد ما يرجم، فليس قتله، ففيها التفصيل.